لو أردنا أن نصل إلى أكبر مخلوق خلقه الله عز وجل، قالوا عنه إنه الحوت الأزرق. هذا الحوت الأزرق يعني موجود بالبحار، وهو يزن 150 طن، 50 طن من اللحم والعضلات، وخمسون طن من الدهون، وخمسون طن من العظام، 50 طن. ويستخرج منه 90% زيت، هذا الحوت الأزرق. وهذا الحوت الأزرق يعني الإنسان يمكن أن يقف في فمه واقفا، ومع ذلك هذا الحوت عظمة الله تبدو في أصغر مخلوق خلقه وفي أكبر مخلوق خلقه. فلذلك هذه المخلوقات المتنوعة المتفاوتة في أشكالها وأحجامها وألوانها وخصائصها كلها آيات بينات دالة على عظمة الله عز وجل. إخوتنا الكرام، هذا الإنسان حينما يفكر في مخلوقات الله، لذلك التفكر في مخلوقات الله أنا أراه أقصر طريقا لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. فالحوت أكبر مخلوق، 150 طن، 50 طن لحم، و50 دان، و50 زيت، ومع ذلك هو بيد الله عز وجل كأضعف مخلوق. فإذا أردت أن تعرف الله فتأمل في خلق الله، لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك ورد عن النبي الكريم: تفكروا في خلق السماوات والأرض ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. العقل البشري لا يستطيع أن يحيط بالله عز وجل، لكن يستطيع أن يصل إلى الله من خلال خلقه. وكأن هذا العقل البشري مع هذا الكون الدال على عظمة الله يمكن أن يقود بك إلى ساحل البحر، لكن هذه المركبة التي تنقلك إلى ساحل البحر لن تستطيع أن تخوض البحر فيها. إذن أنا أصل إلى الله ولا أحيط به. لذلك أنا أرى أن التفكر في خلق السماوات والأرض هو عبادة التفكر. الآية الدقيقة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآن دققوا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا الفعل جاء مضارع، يتفكرون، ومن معاني الفعل المضارع الاستمرار. يعني إذا نظر إلى طعامه، إلى شرابه، إلى ابنه الذي بين يديه، إلى الجبال، إلى البحار، إلى السهول، إلى المخلوقات، إلى الحيوانات، إلى النباتات، كل ما في الكون يدل على الله، وكل ما في الكون يشير إلى عظمة الله عز وجل. والأصل أن نعظم الله عز وجل. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. دققوا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، بس ما آمن به عظيما. فالبطولة أن تؤمن بالله العظيم. وكيف ترى عظمته؟ إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض. والتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله. والحمد لله رب العالمين.